من تدخل على ابن زياد يقولها الحمد لله الذي قتلكم، الحمد لله اللي قتل أخوك، الحمد لله الذي فضحكم. قالت له إنما يفتضح الفاسق، اللي عنده فسق وفجور هذا يفتضح، ويكذب الفاجر، الفاجر اللي يكذب على الناس وينصب ويحتال هذا اللي يكذب، وهو غيرنا يا عدو الله. شوف المنطق، المنطق الزينبي اللي أسست الحوراء بعد كربلاء. قالها أرأيت صنع الله بأخيك وأهل بيته؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج فكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجان. هذا منطق النساء، منطق المرأة المسلمة، مو المرأة اللي يجون يريد يحولوها إلى بضاعة. مرأة همها هو شنو؟ وفقط التجمل والتبرج والمكياج والأمور التي أرجوك لا تدفع بالإنسان إلا إلى شنو؟ إلى أن يكون صغيرا. إسلام رب المرأة المسلمة على أن تكون كبيرة، على أن تكون ومضة نيرة في سماء المسلمين. مرأة المسلمة تشارك الرجل الأمر بالمعروف، تطلع بدور كبير ومسؤولية كبيرة جدا في صناعة مجتمع. أرجوك هذا الدور وين؟ ووضعها على الأغلفة كدعاية وإعلان وين؟ لا لا لا، فرق فرق فرق كبير جدا وشاسع. هذا الدور وين؟ والدور تحويلها أرجوك إلى بطلة إباحة. فرق فرق شاسع في الثقافة والتوجه والفكر.